وجعلها الله عز وجل أنواعا بحسب تكررها، فمنها ما يتكرر في اليوم والليلة كالصلوات الخمس، ومنها ما يتكرر في الأسبوع كصلاة الجمعة، ومنها ما يتكرر في الشهر كصيام أيام الليالي البيض، ومنها ما يتكرر في السنة كصوم رمضان، ومنها ما يجب في العمر مرة وما زاد فهو تطوع كالحج والعمرة. وجعلها ربنا أنواعا بحسب الزمان، فمنها ما له زمان معين لا بد أن توقع العبادة فيه كالصلوات الخمس فإن لكل صلاة وقتا، وكالحج فإن له وقتا معلوما، ومنها ما يصح إيقاعه في أي زمان كالعمرة وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن من العبادات الشريفة التي شرعها الله عز وجل لنا ولنا فيها أجور كريمة زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم عبادة عظيمة من أعظم المستحبات، ويؤجر عليها المسلم وله فيها منافع عظيمة جدا. وعندما يشد المرء المسلم رحلة إلى زيارة المدينة سواء قبل الحج أو بعد الحج أو في شهر جمادى أو في أي وقت، فإنه يكتب له أجره منذ أن يشرع في سفره إلى زيارة المدينة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. والمعلوم أيها الإخوة أن زيارة المدينة للصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لها ارتباط حكمي بالحج، فالحج كامل بدون زيارة المدينة، ولا ينقص الحج لو أن المسلم حج ولم يزر المدينة ولم يزر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجميع الأحاديث التي يذكر فيها الربط بين الحج وزيارة المدينة أو زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها إما موضوعة أو ضعيفة جدا لا تقوم بها حجة. فزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة مستقلة، لكن لما كان أكثر الناس يأتون من أماكن بعيدة إلى الحج فيقربون من المدينة، قرن العلماء زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج من أجل التيسير على الآفاقيين الذين يأتون من أماكن بعيدة، فيحصل لهم بذلك الجمع بين العبادتين الشريفتين الحج وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كتب الله له أن يقيم في المدينة إقامة دائمة أو إقامة طويلة أو إقامة قصيرة فينبغي عليه أن يستشعر نعمة الله عليه، هذه النعمة الكبرى حيث اختصه الله عز وجل من الملايين بهذا الشرف العظيم وهو الإقامة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لأيام. فإن المعلومة أيها الإخوة أن المدينة خير للمؤمن في حياته وخير له عند مماته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يفتح اليمن فيأتي قوم يبسون فيحملون أهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وتفتح الشام فيأتي قوم يبسون فيحملون أهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ويفتح العراق فيأتي قوم يبسون، فيحملون أهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن شرف المدينة وأنها خير للمؤمن من الجو الطيب ومن الرخاء ومن سعة العيش. فعندما يفتح اليمن ويجد المؤمنون الرخاء في اليمن والهواء الطيب والعيش الطيب، يأتي قوم يسرعون، أو أنهم يعني يحثون أهليهم على ترك المدينة ويقولون هلم إلى الرخاء والعيش الطيب، فيخرج من أطاعهم من أهل المدينة معهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وعندما يفتح الشام على ما فيها من الخضرة والرخاء، فيأتي قوم يبسون إلى أهليهم، يأتون مسرعين، أو أنهم يأتون حاثين أهلهم حثا شديدا على الخروج إلى الشام إلى الرخاء والعيش الطيب، فيخرج من أطاعهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. وكذلك تفتح العراق ويرى بعض المؤمنين ما فيها من الخيرات والنعيم والرخاء، فيأتي قوم يبسون إلى أهليهم يحببونهم في الخروج من المدينة، فيخرج من أطاعهم معهم إلى العراق، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. المدينة للمؤمن خير له من سائر البلاد، خير له من الرخاء ومن نعيم العيش ومن الجو البارد ومن كثرة الفاكهة. المدينة خير له، وهي خير للمؤمن عند الممات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإن من مات بها أكون له شفيعا يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي رواية صحيحة قال النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، فإنها تشفع له أو تشهد له يوم القيامة. فالذي يموت بالمدينة موعود بأن يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وموعود بأن تشفع له هذه المدينة الطيبة وتشهد له يوم القيامة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوصول المؤمن إلى المدينة نعمة عظيمة ينبغي أن يستشعرها وأن يشكر الله عليها. وقد جعل الله عز وجل للمؤمنين في المدينة منافع عظيمة جدا لمن جاء إلى المدينة، وأعظم المنافع في المدينة هي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا المسجد المبارك الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم بيديه مع صحابته، وكل ما أحاطته الحيطان والأبواب من هذا المسجد فهو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وليس خاصا بالمسجد القديم الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل ما أحاطته الحيطان والأبواب من هذه التوسعات المباركة التي نراها هو من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الذي جعل الله عز وجل فيه للمؤمن فضائل عظيمة، أهمها الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فضل عظيم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فصلاة واحدة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هذا خير له من 1000 صلاة مثلها فيما سواه من المساجد، إلا المسجد الحرام. فلو أن المسلم صلى الظهر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك خير له من 1000 صلاة ظهر في مسجد حيه في بلاده، وكذلك بقية الصلوات. والصحيح من أقوال أهل العلم أن كل صلاة تصلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم تدخل في هذا الفضل، سواء كانت الصلاة صلاة فرض أو كانت صلاة جنازة أو كانت صلاة نافلة، فإنها كلها تدخل تحت هذا الفضل. وإن كانت صلاة النافلة في البيت في المدينة أفضل من صلاته النافلة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ماذا نقول؟ نقول إن صلاتك النافلة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لك من 1000 صلاة نافلة مثلها في مسجد حيك، في مسجد حيك. ولكن صلاتك في بيتك أو في فندقك في نزلك في المدينة النافلة خير لك من أن تصليها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال لي قائل كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وأنتم تقولون إن صلاة النافلة داخل في هذا الفضل، ومع ذلك تقولون إن صلاة النافلة في البيت أفضل من الصلاة في مسجد النبي من صلاة النافلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا لأن الذي قال لنا هذا كان يصلي النافلة في بيته صلى الله عليه وسلم، مع أن أحد بيوته وهو بيت أمنا عائشة رضي الله عنها يفتح على المسجد مباشرة، وكان صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يأتي إلى المسجد ويصلي النافلة في داخل المسجد، لكنه كان يصلي النافلة في بيته مع قربه من المسجد، قربه الشديد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا أن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة إلا الفريضة. فإذا صلى الإنسان النافلة في البيت في المدينة ثم جاء إلى المسجد فهذا خير من أن يصليها في المسجد، والفضل هنا من حيث قدر الثواب لا من حيث عدد الثواب. عدد الثواب يتعدد خير من 1000، لكن من حيث القدر يا إخوة رب حسنة غلبت وسبقت 1000 حسنة، لأن الحسنات تتفاوت في قدرها. فهناك حسنة تكون مثل جبل أحد وهي حسنة واحدة، وهناك حسنة تكون مثل الحصى مثل الحصى، وهكذا. إذن نقول إن صلاة النافلة إذا صليتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهي خير لك من 1000 صلاة نافلة في مسجد حيك، ولو صليتها في البيت لكان ذلك خيرا. هل يعني هذا أن النافلة لا تشرع ولا تجوز في المسجد؟ الجواب لا، بل للمسلم أن يصلي في المسجد النافلة ولو أن يصليها في بيته، والأفضل أن يصليها في بيته. وكذلك المرأة تدخل في هذا الفضل، فإذا صلت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهذا خير لها من 1000 صلاة في مسجد آخر غير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاتها في بيتها في مدينتها خير لها من صلاتها في المسجد. ومما يتعلق بهذا أيها الإخوة أن الصلاة ليست خاصة فقط بفعل الصلاة، بل إذا انتظرت الصلاة فأنت مصلي وتكتب من المصلين، فإذا انتظرت الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكتب لك ثواب الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تطهر الرجل في بيته، أو إذا تطهر الرجل ثم خرج إلى المسجد يرعى الصلاة، كتب له كاتباه أو كاتبه بكل خطوة يخطوها 10 حسنات. والقاعد يرعى الصلاة كالقانت، ويكتب من المصلين من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت يا أخي إذا جئت توضأت في فندقك في نزلك وأتيت إلى المسجد، فإنه بكل خطوة تخطوها يكتب لك 10 حسنات حتى تدخل المسجد. فإذا دخلت المسجد وقعدت بعد أن صليت تحية المسجد تنتظر الصلاة فإنك كالقانت، والقانت هو القائم الذي يصلي، يكتب لك أجر الذي يصلي. فإذا صليت وفرغت من الصلاة وبقيت في المسجد يكتب لك أجر الذي يصلي، تكتب من المصلين إلى أن ترجع إلى بيتك. وإذا كنت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكتب لك أجر المصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أحث إخواني الزائرين على اغتنام هذا الفضل والحرص على البقاء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لانتظار الصلاة، لانتظار الصلاة. ومما يتعلق بذلك أيها الإخوة أيضا أنه لا حد لعدد الصلوات الفاضلة المطلوبة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بل يشرع للمؤمن أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع، فإن صلى 60 صلاة فهذا خير له، وإن صلى 50 صلاة فهذا خير، وإن صلى 40 صلاة فهذا خير، وإن صلى 30 صلاة فهذا خير، وإن صلى 20 صلاة فهذا خير. ولم تحد الصلاة في فضلها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 40 صلاة كما هو شائع عند بعض عامة المسلمين. فإن الحديث المذكور في ذلك الذي يروى فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في مسجدي 40 صلاة كتبت له براءة من النار ونجاة من العذاب وبرئ من النفاق، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو حديث ضعيف في إسناده منكر في لفظه، ضعيف في إسناده، فيه راو مجهول، والراوي المجهول لا تصح روايته، وهو منكر في لفظه، لأن الرواة الذين هم أعدل من رواة هذا اللفظ قد رووا الحديث عن أنس رضي الله عنه بلفظ آخر، وهو: من صلى لله 40 يوما في جماعة لا تخطئه تكبيرة الإحرام كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق. وهذه الرواية قواها الشيخ ناصر الألباني رحمه الله وبين أنها ثابتة بهذا اللفظ، أي أن من صلى لله 40 يوما في جماعة في أي مسجد من مساجد الدنيا لا تخطئه تكبيرة الإحرام مع الإمام كتبت له براءة من النار وبراءة من النفاق. وهذا اللفظ يخالف ذلك اللفظ الذي ذكرناه، ولذلك يقول العلماء: هذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد، منكر من جهة اللفظ، فلا حد لعدد الصلوات التي يصليها المسلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي للإنسان أن يشق على نفسه ويحمل نفسه ما لا تطيق من أجل أن يصلي 40 صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا لا, لا, لا, لا أصل له يثبت كما سمعتم. كذلك يخطئ بعض المؤمنين بأن يقدم بعض الصلوات من أجل أن يكمل 40 صلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فيقدم بعض الصلوات عن وقتها إذا كان لا يستطيع أن يصلي إلا يعني 35 صلاة، فإنه يصلي 5 صلوات من اليوم القادم في اليوم الذي قبله من أجل أن يكمل 40 صلاة. ولا شك أن هذا منكر عظيم وخطأ عظيم. فالمؤمن مشروع له أن يمتع نفسه بالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يحرم نفسه هذا الفضل العظيم. كذلك مما يتعلق بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يتعلق بطلب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فيه فضلا عاما وفضلا خاصا. أما الفضل العام فهو الفضل في طلب العلم، وأما الفضل الخاص فهو فضل طلب العلم في المساجد. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. فالذي يذهب إلى أي مسجد من مساجد المسلمين ليتعلم التوحيد، ليتعلم السنة، يتعلم الفقه الصحيح، يتعلم الخير أو يعلمه، فإنه موعود بأن يكتب الله له أجر الحج التام. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وإذا كان هذا في سائر المساجد فهو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى. كذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من جاء مسجدنا هذا يتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فالذي يأتي إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ليتعلم الخير أو يعلم الخير فإنه يكون كالمجاهد في سبيل الله، ويكتب الله له أجر الجهاد في سبيل الله، فيجمع الله له بهذا المجلس إن كان مخلصا لله عز وجل أجر الحج التام، وهو أفضل الجهاد وأحسنه وأكمله كما سيأتينا إن شاء الله عز وجل، وأجر الجهاد في سبيل الله. فينبغي على المؤمن أن لا يحرم نفسه من مجالس العلم ومجالس الذكر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وغدا إن شاء الله عز وجل نكمل بعض ما يتعلق بالأعمال المشروعة للمؤمن في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف تؤدى بحول الله وقوته. وأما القسم الثاني من درسنا وهو شرح كتاب التوحيد، فاليوم إن شاء الله عز وجل سنأخذ مقدمة وشيئا يتعلق بهذا الكتاب، وغدا إن شاء الله نشرح نصوص الكتاب من أجل أن نعطي الإخوة فرصة لمن لم يحضر الكتاب أن يحضر الكتاب معه غدا إن شاء الله عز وجل. فنقرأ فقط المقدمة ونعلق عليها، ويتفضل الشيخ خليل وفقه الله يقرأ لنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وغفر الله لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب التوحيد. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ الشيخ بالبسملة

فينبغي علينا أيها الإخوة أن نجاهد أنفسنا في باب الإخلاص في تعلم هذا العلم العظيم الذي هو التوحيد. والأمر الثاني كما ذكرنا أن نحب التوحيد وأن نقبل عليه بحب وأن نتعلمه بحب. والأمر الثالث أن نحرص على ما نضبط به هذا العلم. وأهم أمر لضبط العلم بعد الإخلاص أن نحضر القلوب وأن نحسن الاستماع وأن نقيد الفوائد وأن نسأل عما أشكل، فإن هذا يعين طالب العلم على ضبط العلم، فينبغي أن نحرص على هذا الأمر. كما أن ينبه الإخوة أن مما ينفع في استماع الشرح أن لا يشتغل الطلاب بالشروح الأخرى أثناء الشرح، فبعض الإخوة مثلا يحضر معه شرحا ويشتغل بقراءة الشرح عن سماع الشرح، وهذا لا ينفعه. نعم طيب جدا أن يحضر الشرح قبل أن يحضر وأن يقرأ في شرح معتمد، هذا شيء طيب، لكن أن يشتغل عن الشرح بشرح آخر هذا لا يجعله يحصل الفائدة من الشرح المسموع ولا من الشرح المقروء. فأسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ضبط هذا العلم. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول: ما صحة قول من يقول أن للتوحيد قسما رابعا وهو توحيد الحاكمية؟ قد أجبت في أثناء الكلام وقلت إن الاستقراء التام دل على أن التوحيد إما أن يرجع إلى أفعال الله عز وجل وهذا توحيد الربوبية، وإما أن يرجع إلى أفعال العباد على وجه التقرب وهذه العبادات وهذا توحيد الألوهية، وإما أن يرجع إلى الأسماء والصفات، وما عدا ذلك هو من أنواع هذه الأقسام ولا شك أن الحكم لله سبحانه وتعالى، لكن هذا ليس قسما من أقسام التوحيد وإنما هو نوع من أنواع التوحيد. والذين يفردون هذا القسم إنما يريدون جعل التوحيد منصبا على هذا النوع مع إغفال بقية أقسام التوحيد، فلا عناية عندهم بتوحيد الألوهية، لا يتعلق اهتمامهم بتخليص العبادة لله سبحانه وتعالى، تعبد القبور ويستغاث بغير الله وينحر لغير الله ويذبح لغير الله ويدعى غير الله، وهم لا يرون هذا أمرا يحتاج إلى إنكار وغضب لله سبحانه وتعالى. وكذلك في الأسماء والصفات، بل يرون هذا من الأمور التي تدخل في السعة والاختلاف ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، وإنما التوحيد عندهم بزعمهم وتوحيد الحاكمية. ولما تدبرنا ما يريدونه بتوحيد الحاكمية وجدنا في الحقيقة أنهم لا يريدون تحكيم الشريعة وإنما يريدون بتوحيد الحاكمية سب الحكام وذم الحكام والوقيع في الحكام، ولذلك يسمون هذا التوحيد، ويسمون الشتامين السبابين لحكام المسلمين بالموحدين، ولا يطلقون هذا اللفظ إلا على هؤلاء الذين يخالفون الشرع في هذا الأمر. فهذا في الحقيقة من وحي الشيطان لصرف الناس عن التوحيد وتهوين شأن التوحيد الذي جاء به الرسل في نفوس الناس. ونحن نقول يجب على المسلم أن يعظم شأن التوحيد كله، وأن يضبط كلياته، وأن يعرف أنواعه، وأن يوحد الله عز وجل ويفرده في كل ما له سبحانه وتعالى. نعم. يقول أحسن الله إليكم، ما نصيحتكم للطاعنين في الشيخ محمد بن عبد الوهاب والمتهمين لدعوته بأنها دعوة إلى التكفير والتبديع، ويقولون إن الإسلام موجود من قبله، فلماذا لا تعلمون العقيدة إلا من كتبه؟ الحمد لله. طيب، الإسلام موجود قبل الإمام مالك، ولا الإسلام وجد في زمن الإمام مالك؟ الإسلام موجود قبل الشافعي. العبرة بما في كتب العلماء من الخير والكتاب والسنة وأقوال الصحابة، فنحن نعلم الناس الخير من كتب أهل العلم، من كتب أهل الخير، نعلم الناس الموطأ، مع أن الدين موجود قبل الموطأ، لكن الموطأ جمع فيه الإمام مالك علما غزيرا نافعا. نعلم الناس الرسالة في أصول الفقه للإمام الشافعي، لأنه جمع فيها خيرا عظيما. نعلم الناس في كتب شروح الحديث كفتح الباري لابن حجر، شرح النووي لمسلم. نعلم الناس التوحيد بحسب ما يحتاج إليه، ومن ذلك هذا الكتاب العظيم، كتاب التوحيد، فهو لا ينظر فيه إلى المؤلف، وإنما ينظر فيه إلى ما في الكتاب. وقد ذكرنا يا إخوة أن الكتاب ليس فيه إلا قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك لو أن قطعنا الورقة الأولى من الكتاب لما وجد الإنسان في الكتاب شيئا لابن عبد الوهاب. الكتاب كله قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة، مع بيان الفوائد البينة الواضحة مما تقدم. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أقرب إلى زمان الأمة اليوم، فهو أعرف بأمراضها. والعالم وطالب العلم يعالج الأمراض، فالموجود القريب أنسب إلى يعني علاج هذه الأمراض، لا سيما كما ذكرنا أن توحيد الألوهية لم يفرد بمؤلفات كثيرة. شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله سيرته سيرة علماء الأمة الربانيين، صاحب دليل، يدعو إلى التوحيد الذي جاء به نبي الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه أئمة الإسلام. ما جاءنا بشيء جديد مخترع، وإنما هي سلسلة من نور إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أعداء دعوة الشيخ لم يجدوا مطعنا في دعوته الحقيقية، فإنهم لا يستطيعون أن يطعنوا في قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الصحابة رضوان الله عليهم، فأعيتهم الحجة، فلجأوا إلى ما يلجأ إليه أعداء دعوة الحق دائما، ألا وهو التنفير من العالم. فوصفوا الشيخ بصفات ليست فيه، من أجل أن ينفروا الناس من دعوته، لأنهم علموا أن هذه الدعوة لو سمعها الناس من غير قطع الطريق لاستجابوا لها، لأنها موافقة للفطرة السليمة. فوصفوه بصفات، منها ما سمعنا أنه يكفر، وهذا والله من الافتراء، فقد قرأنا كتب الشيخ فما وجدنا فيها إلا طريقة العلماء المتقدمين من تقرير أصول أهل السنة والجماعة، وأصول أهل السنة والجماعة أبعد ما تكون عن الاعتداء في التكفير. أما بيان الكفر وبيان الشرك فهذا بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الأوصاف الواجب على العاقل أن يتقي الله عز وجل، وأن يسأل العلماء العارفين بشيخ الإسلام محمد عبد الوهاب وحقيقة دعوته، ليعرف حقيقة الأمر، لأنه سيسأل بين يدي الله عز وجل عن هذا الكلام. كذلك يا إخوة، إذا رأينا مثلا الدعوة السلفية المباركة اليوم في هذا الزمان، لما لم يجد أعداؤها قدرة على مضادة الحجة بالحجة لجأوا إلى التنفير من علمائها، ووصف علمائها بأوصاف وتلقيبهم بألقاب جديدة من أجل تنفير الناس من هذه الدعوة السلفية المباركة. ولكن من أراد الحق فإن الحق أبلج وظاهر، وسنسمع إن شاء الله في خلال قراءة كتاب التوحيد وذكر بعض الأصول ما يبين نصح هذا الإمام لهذه الأمة، وأنه لم يأتي بشيء جديد. نعم. يقول أحسن الله إليكم وبارك فيكم، هل كفار قريش كانوا مقرين بكل توحيد الربوبية أم ببعض أفراده؟ كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، فهم يقرون بأفعال الله عز وجل التي يختص بها الله سبحانه وتعالى، فهذا هو ظاهر القرآن، أنهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية. ولا نثبت إلا ما جاءنا بالدليل، جاءنا في الدليل. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم، يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من صلى 40 يوما في جماعة، الحديث يقول المراد بالأربعين يوما 40 يوما فقط أم أن تكون متتالية، أم يشترط أن تكون متتالية؟ قوله لا تخطئه تكبيرة الإحرام دليل على التتابع، دليل على التتابع، فليس المراد مطلق 40 يوما ملفقة، وإنما المراد أن يصلي 40 يوما في جماعة يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام إلا من عذر يعذر به، مثل مريض يعذر في صلاة الجماعة، فإنه في هذه الحال لا يقطع 40 يوما، أو مسافر سافر في أثناء 40 يوما فإنه معذور، فإنه معذور. أما قطعها من غير عذر وتلفيقها فلا يدخل في الفضل. نعم. أثابكم الله، يقول بما تدرك تكبيرة الإحرام؟ إذا كان المقصود بما تدرك تكبيرة الإحرام لإدراك هذا الفضل، فإن الجواب بأن يكبر عقب تكبير الإمام، وإذا كبر فكبروا، أن يكون تكبيره عقب تكبيرة الإمام. بعض أهل العلم يقول ما لم يشرع في قراءة الفاتحة، وبعض أهل العلم يقول ما لم يفرغ من قراءة الفاتحة، لكن الذي دلت عليه السنة أن يكون تكبيره عقب تكبير الإمام. وكلامنا هنا هو في إدراك تكبيرة الإحرام لإدراك هذا الفضل المذكور في الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أريد أن آخذ مالا نقدا من شخص وأكتب له شيكا مصدقا بنفس القيمة، مع العلم بأنه عندما يريد أن يودع الشيك في حسابه يأخذ المصرف من رصيدي 15 دينارا ومن رصيده دينارا واحدا، فهل تجوز هذه المعاملة؟ أعد. يقول: أريد أن آخذ مالا نقدا من شخص وأكتب له شيكا مصدقا بنفس القيمة، مع العلم أنه إذا أراد أن يودع الشيك في حسابه يأخذ المصرف من رصيدي 15 دينارا ومن رصيده دينارا واحدا. هذه تسمى معاملات إدارية مقابل تحرير هذا الشيك المصدق الذي، والشيك المصدق يا إخوة ليس الشيك الموقع عليه، الشيك المصدق معناه أن البنك يحجز قيمة الشيك بحيث لا يستطيع صاحب المال أن يتصرف فيها، ويوقع البنك على هذا. هذا معنى الشيك المصدق، لأن الشيك نوعان: شيك عادي يكتبه الإنسان ويوقع عليه، هذا ليس شيكا مصدقا، هذا شيك عادي يمكن أن تذهب إلى البنك ولا تجد رصيدا. أما الشيك المصدق فمعناه أن يصدر البنك هذا الشيك موقعا عليه من البنك، بحيث يتعهد البنك بحجز القيمة الموجودة في الشيك للمستفيد، فلا يستطيع المالك الأصلي أن يتصرف في هذا المال، هذا الشيك المصدق. وقبض الشيك المصدق كقبض المال بعينه، فإذا أعطاه الشيك بنفس المبلغ وقبضه فقد قبض المبلغ كاملا، ثم بعد ذلك كونه يتعامل مع البنك والبنك يأخذ شيئا مقابل الأعمال الإدارية الصادرة المتعلقة بالشيك، فهذا خارج عن القرض، خارج عن القرض ولا يشكل على الوفاء بالدين، وليس من الربا بالنسبة للمقترض. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز صلاة راتبة الظهر القبلية 4 بتشهد وسلام واحد؟ ورد في الحديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهذه الزيادة صحيحة بما ظهر لنا والله أعلم. فالسنة أن تصلى 4 بتشهد، يصلي 2 بتشهد وتسليم، ثم يصلي 2 بتشهد وتسليم. ورد حديث قواه بعض أهل العلم في أنه يصلي 4 سردا بدون أن يجلس بدون أن يجلس بعد الثانية، وبدون أن يسلم بعد الثانية. بمعنى يا إخوة الصور 3: الصورة الأولى أن يصلي 2 ثم يسلم، ثم يصلي 2 ثم يسلم، ومن صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 حرمه الله على النار. من صلى قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4 حرمه الله على النار. فالأربع هنا الصورة الأولى فيها أن يصلي 2 ويجلس ويتشهد ويسلم، ثم يقوم ويصلي 2 ويجلس ويتشهد ويسلم. الصورة الثانية أن يجعلها كالظهر، فيصلي 2 ويجلس للتشهد ثم يقوم ما يسلم، ثم يصلي 2 ثم يسلم بعد الرابعة، وهذا منهي عنه، منهي أن نجعل النافلة كالفرض، وهذا جاء في الوتر، جاء في الوتر أنه لا يجعل الوتر كالمغرب، لا يجعل الوتر كالمغرب. والصورة الرابعة أن يصلي الأربع سردا بتشهد واحد بعد الرابعة ويسلم بعد هذا التشهد. وهذا ورد فيه حديث وقواه بعض أهل العلم، والذي يظهر لي والله أعلم أنه جائز. والأفضل الصورة الأولى، الأفضل الصورة الأولى. إذن سرد الأربع بتشهد في آخرها وتسليم جائز، وتقسيم الأربع ركعتين ركعتين بتسليم بعد كل ركعتين أفضل، وسردها وصلاتها كصلاة الظهر منهي عنه. نعم. يقول أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ما حكم التأمين الطبي؟ التأمين الطبي وكل تأمين يقصد به الربح فهو تأمين تجاري محرم، تمنع منه قواعد الشريعة، لأن فيه غررا وأكلا للمال بالباطل. يعني مثلا الشركة التي تقوم بالتأمين الطبي تقول ادفع 1000 ريال في السنة مقابل التأمين الطبي، ممكن أن هذا الرجل لا يمرض خلال هذه السنة، فتأكل الشركة ماله بالباطل، ويمكن أن يحتاج إلى علاج 50,000 فيأكل مال الشركة بالباطل، وفيه غرر، فإن المعقود عليه مجهول وهو غرر لا يحتاج إليه. فالتأمين على السيارات، التأمين الطبي، التأمين على الحياة، كل هذه التأمينات التي يراد منها الربح في شركة تريد أن تربح وتتعامل مع الناس، الذي عليه جمهور الفقهاء من المعاصرين أن هذا حرام وهو الصواب. طيب، هل يستثنى من ذلك شيء؟ نعم، يستثنى من ذلك ما يأتي. الأمر الأول، إذا ألزمت الدولة بهذا التأمين، فألزمت المواطنين بهذا التأمين، التأمين على السيارة مثلا، تأمين الرخصة، التأمين الطبي، ألزمت المواطنين بهذا، وقالت مثلا الذي ما عنده تأمين ما يعالج، فهنا نقول للمواطنين وليس للدولة يجوز لكم هذا التأمين، لأن الإنسان مضطر لهذا. فهذا يجوز لمن ألزم بالتأمين، أما الإلزام بالتأمين فنرى أنه لا يجوز. الحالة الثانية، إذا لم يكن الإنسان مؤمنا وإنما مؤمن عليه لإعطائه حقه، يعني يا إخوة العامل مثلا، الشركة أو صاحب العمل ملزم بأن يعالجه خلال فترة العقد، صاحب الشركة تعاقد مع شركة تأمين وأمن على عماله، فالعامل ليس مؤمنا وإنما مؤمن عليه وله حق العلاج، فهنا يجوز للعامل أن يستوفي حقه وأن يذهب إلى المستشفى ويتعالج ولو بطريق التأمين، فإنه ليس فاعلا ولا متسببا وإنما مستوف لحقه. بخلاف يا إخوة ما لو قالت الشركة من أراد فليؤمن، هنا العامل هو الذي أمن فيكون حراما. الحالة الثالثة التي تستثنى، إذا كانت كلفة العلاج في البلاد عالية جدا بحيث يعجز كثير من الناس عنها ولا يمكن العلاج إلا بالتأمين، يعني الدولة ما هي ملزمة لكن كلفة العلاج عالية. مثال ذلك ما يحدث لإخواننا في أوروبا، كلفة العلاج في أوروبا عالية جدا جدا، والغالب على الناس أنهم يعجزون عن كلفة العلاج. فهنا أرى والله أعلم أنه يجوز للإنسان أن يشترك في التأمين على أنه ينوي أن يتعالج بالمقدار الذي دفع، فإن احتاج إلى أكثر وعولج بمقدار أكثر مما دفع ينوي أن يستمر في دفع الأقساط حتى يغطي ما دفع له. يعني الولادة غالية جدا ولا يستطيع الإنسان أن يتحملها، لكن بالتأمين ممكن، أقول يمكن أن يشترك في التأمين للضرورة، فإذا احتاج ذهب للعلاج. إذا كان بمقدار ما دفع الحمد لله، إذا كان أكثر مما دفع، دفع 10,000 والعملية تكلف 20,000 ودفعت عن طريق التأمين، أقول استمر في دفع الأقساط حتى تصل إلى 20,000، فيكون في ذلك تيسير عليه من غير أكل أموال الناس بالباطل. أما التأمين التعاوني وهو الذي يراد به الإرفاق بالناس وأن يعين الناس بعضهم بعضا، الذي يدفع ما يريد الربح والذي يأخذ ما يريد الربح، إنما يراد الرفق. فنقول نحن في المدينة مثلا نحن لا نستطيع أن ندفع العلاج بمفردنا، فتعالوا ننشئ صندوقا تعاونيا، كل واحد يدفع في كل شهر 10 ريال ويديره مجموعة منا، نعطيهم أجرة ويتاجرون فيه حتى يزداد. فإذا احتاج أحدنا للعلاج أعطي من هذا الصندوق، هذا تأمين تعاوني. والتأمين التعاوني الذي لا يراد به الربح وإنما يراد به الإرفاق وأن يعين الناس أن يعين بعض الناس بعضا، هذا جائز ولا حرج فيه. وعندي والله أعلم أن من ما يسمى بصندوق التقاعد الذي تنظمه الدولة للموظفين الحكوميين، وما يسمى بالتأمينات الاجتماعية الذي ينظم للشركات، فهذا لا يراد به الربح وإنما يراد به الإعانة والرفق في حال العجز والتقاعد، فهذا من التأمين التعاوني ولا حرج فيه وهو جائز، ولا يشترط أن يأخذ الإنسان مقدار ما دفع، بل يمكن أن يأخذ أقل ويمكن أن يأخذ أكثر، لأن هذا من باب التعاون بين الناس وليس من باب المعاوضات ولا من باب التجارات. يقول أحسن الله إليكم وبارك فيكم، نريد من فضيلتكم أن توضحوا لنا حكم الدعاء في الأسواق بمكبرات الصوت، وهل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الأسواق؟ أما وضع مكبرات الصوت ووضع دعاء دخول السوق فيها فلا أعلم له أصلا، وإنما يعلم الناس هذا الدعاء ويذكر الناس به في المجالس، وأما وضعه في ميكروفونات بحيث تشغل في السوق فألا لا أعلم لهذا أصلا، بل الظاهر لي والله أعلم أن السنة تأبى هذا، ولعل في هذا كفاية، ونلتقي غدا إن شاء الله، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.